بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الأمر بأداء الأمانة. قال: باب الأمر بأداء الأمانة. هذا الباب يتعلق بالأمر، أي بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء الأمانة. والأمانة هي ما اؤتمن الإنسان عليه بالحفظ والرعاية، هي ما اؤتمن الإنسان عليه بالحفظ والرعاية. والأمانة على نوعين: أمانة حسية وأمانة معنوية. أما الأمانة الحسية فهي التي يراد بها حفظ حقوق العباد كنحو الأموال والأسرار والرعية والزوج والعيال والأعراض ونحو ذلك، وهي لا تحصى، أي الأمانات الحسية بين الناس وما تعلق بها كثيرا، كما ذكرنا كالأموال، كأن يستأمنك إنسان على ماله فيقول: اجعل هذا المال عندك أمانة، أو كذلك يستأمنك على أمر من أمور حياته فيسر لك مثلا بسر يتعلق بأمر خطير أو نحو ذلك، فيقول لك كذا وكذا واحفظ ذلك، هذه أمانة عندك. وهذا يتشعب سواء كان في السر بين الإنسان وأخيه، بين الرجل وامرأته، بين الإنسان والناس في معاملته وغير ذلك، بل هذا يتعلق بكل ما يدخل معه الإنسان في معاملات. فعلى سبيل المثال، مثلا لما حدث من أبي لبابة ابن المنذر رضي الله عنه أن طلبت قريظة أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها لينظروا في أمرهم ويستشيرون أبا لبابة لأنه كان حليفا لهم، فلما ذهب وكان ما كان من أمره وسألوه فأشار هكذا، لما قالوا ما يفعل بنا محمد فأشار هكذا الذبح، كان هذا سر من أسرار الدين في هذا الوقت ما يجوز له أن يخرجه، فلما أخرجه أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهكذا، فحفظ الأمانات الحسية وما تعلق بها من معاني معنوية، هذا كله يدخل في معنى حفظ الأمانة المقصود هنا. وكذلك كحفظ الزوجة أمر زوجها والزوج أمر زوجته من خصائص ومن عيال ومال وعرض ونفس وغير ذلك، كل هذه أمانات. ومن كذلك حفظ الرعية من جهة الأمير والوالي والخليفة والحاكم والكبير والسلطان والملك والرئيس وغير ذلك، فهؤلاء مؤتمنون على رعيتهم، سيسألون عن هذه الرعية فإنها أمانة عندهم، والعكس كذلك، فسيسأل الناس عن الأمانة التي حملوها جهة أمرائهم الذين يقيمون فيهم أمر الله، هل أدوا لهم حقهم؟ فهذه أيضا أمانة، وغير ذلك من الأحوال. وأما الأمانة المعنوية وهي التي نقصد بها حفظ حقوق الله، احفظ الله، احفظ الله يحفظك، حفظ حقوق الله عز وجل هذه أمانة أيضا. الله أمرك بأوامر فوجب عليك أن تحافظ على هذه الأوامر لأنها أمانة حملتها، وهذا هو المقصود من الآيتين اللتين صدر بهما الإمام رحمه الله تعالى الباب. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهاتان الآيتان فيهما ذكر الأمانة بشمولها، الأمانة في حفظ حقوق العباد، الأمانة في حفظ حقوق الله تعالى. وحقوق الله تعالى من أعظمها الأمانة في حفظ الاعتقاد، فتحفظ عقيدتك، هذه أمانة أمرك الله بحفظها، أن تحفظ هذا القلب من أن يتلوث بعقائد الكفر، ولا تتركه يدخل عليه عقائد الكفر والضلال والبدع والشبه. كذلك أيضا من حفظ الأمانة أن تحفظ شرائع الله التي أمرك بها، فأمرك بالصلاة، هذه أمانة فتؤديها في وقتها وتحافظ عليها كما أمر. أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصيام، أمرك ببر الوالدين، أمرك بكذا وكذا، كل هذه أمانات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، هذه تكاليف شرعية. لما قال العلماء في الآية إنا عرضنا الأمانة، قالوا المقصود بالأمانة هنا التكاليف الشرعية، الجبال والسماوات والأرض خفنا من هذه التكاليف لأنها أمانة عظيمة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانات كما ذكرنا تتفرع، وصورها لا تحصى وهي كثيرة، والمسلم مأمور بحفظ الأمانة، بل الدنيا كلها والخلق جميعا مأمورون بحفظ الأمانات، والعهود والعقود من الأمانات في البيع والشراء والمعاملات والمصالحات والمسالمات وغير ذلك، كل هذا يدخل في الأمانة، لأنك تحفظ به ما أودعت، ما أمرت بحفظه ورعايته. ولذلك هذا الباب يتعلق بأداء الأمانة، لأن الأمانة خلق يبعث على التقوى، يبعث على الصلاح، خلق ينجي الإنسان يوم القيامة، وبل وينجيه في الدنيا كذلك. فالصدق من الأمانة، والصدق منجى. ولذلك كان خلاف الأمانة الكذب والغش والخيانة والغدر، وهذه أخلاق الكفار وهذه أخلاق المنافقين، كما هو في الحديث الأول الذي ذكره الإمام رحمه الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية المنافق أي علامة المنافق، والآية هي العلامة الشيء الواضح جدا حيث أنه يظهر ظهورا واضحا. ولذلك سميت الآية من القرآن آية لعظيم وضوحها وشدة ما فيها من البيان والوضوح. قال: آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: إذا حدث كذب، من علامات النفاق الكذب في الحديث، يتحدث ويكذب فيما يقول. كذب من أخلاق المنافقين، من أخلاق المنافقين. لماذا؟ لأن الكذب غير الحقيقة. فإن المنافق كان هذا من أعظم أخلاقه، لأن المنافق هذا أصل وصفه. فأصل وصف المنافق لأنه يظهر شيئا ويبطن آخر. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وجعلها آية المنافق، على رغم أن المنافقين لهم آيات كثيرة، علامات كثيرة، بل ربما هذه العلامات في نفوس عامة المسلمين أشد. لا، بل هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أشد العلامات، ولذلك ذكرها. أما العلامات فيها كثيرة، وهذا ليس حصرا لعلامات أخلاق المنافقين، لا، بل هذا تنبيه على أبرز أخلاق المنافقين وأشدها قبحا. فإننا لو استقصينا أخلاق المنافقين وعلامات أخلاق المنافقين لوجدنا الكثير. فعلى سبيل المثال، مثلا من أخلاق المنافقين ادعاء الإيمان. من علامات مثلا المنافق أنه يدعي الإيمان وهو ليس بمؤمن، وهو ليس بمؤمن، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه ألسنة المنافقين. أيضا من أخلاق المنافقين مثلا السخرية من المؤمنين. المنافق تقدر بيسخر من المؤمنين، حاله هكذا، يسخر من المؤمنين. لما كان المنافقون يرون النبي صلى الله عليه وسلم فيتضحكون فيما بينهم ويسخرون ونحو ذلك. هذه من أبرز أخلاق المنافقين أيضا، السخرية من المؤمنين. وإذا رأوا المؤمنين سخروا منهم وضحكوا منهم ونحو ذلك. فهذه من أبرز صفاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اللي عاملين نفسهم بتعدين، الوهابيين، اللي مش عارف كذا وماذا. هذه من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. ومن أخلاقهم كذلك موالاة الكافرين، موالاة الكافرين. هذه من أبرز أخلاق المنافقين. مسلم وبيوالي الكفار، أي مسلم في الظاهر يعني، وبيحب الكفار ويوالي الكفار ويقول لهم إحنا أخوات، إحنا أخوات وإحنا حبايب، والعياذ بالله. بل ربما يصل الجهل على أحسن الأحوال ببعض المسلمين أنه يماثل الكفار في ذلك ويماثل المنافقين في ذلك، فيقول إحنا هنصلي زي بعض، زي الدعوة الإجرامية التي أطلقت في الأيام الأخيرة، إحنا هنصلي صلاة مشتركة. وهل صلاة الإسلام يجوز أن يدخل عليها صلاة ليست لأهل الإسلام، صلاة أهل الكفر؟ هذا لا يجوز أصلا. فكيف لمسلم أن يقول هذا الكلام؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك من أخلاق المنافقين موالاة الكفار والعياذ بالله، وحب الكفار. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، فسماهم الله إخوة، سبحان الله العظيم. أيضا من يعني أخلاقهم الشماتة بالمؤمنين، الشماتة بالمؤمنين. لما يصيب المؤمنين مصيبة يفرحوا أوي، مع أنهم شايلين بطايق مسلمين، يفرحون إذا نزلت بالمسلمين مصيبة. والعياذ بالله، إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، نعوذ بالله. هذا من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. ومن أخلاقهم أيضا القعود عن نصرة الدين، القعود عن نصرة الإسلام، والقعود عن الجهاد في سبيل الله والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل في شأنهم لما دعوا إلى الجهاد قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهناك أخلاق كثيرة جدا وعلامات كثيرة جدا للمنافقين، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات وركز عليها. لماذا؟ لأنها أقبح أخلاق المنافقين، وهي التي ربما يقع فيها بعض المسلمين ويظن أنها لا شيء، لأن هذه الأخلاق هي التي تورث كل الأخلاق الأخرى الذميمة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن كانت هذه أخلاقه يوشك أن يصير إلى ما صار إليه المنافقون من شماتة بالمسلمين، من كذب على الله ورسوله، من استهزاء، من ادعاء الإيمان، من موالاة الكفار، من غير ذلك من هذه الأخلاق، من التكاسل عن الصلاة وغير ذلك. فكل هذه أخلاق من أخلاق المنافقين والعياذ بالله. قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا وعد أخلف والعياذ بالله، لأنه منافق يظهر شيئا ويبطن غيره، كذلك إذا وعد أخلف يعد بشيء ولا يفعل، هذه أخلاق المنافق. وإذا اؤتمن خان، وهذا هو الشاهد للباب، إذا اؤتمن أي حمل أمانة خان هذه الأمانة، وإذا اؤتمن خان. وهذه الأخلاق ربما يقول قائل يقع فيها بعض المسلمين ويتصف بها بعض المسلمين، بل ربما تقول كثير من المسلمين يتصف بهذه الصفات. فهل هذا معناه أنهم كفروا بالله كما كفر المنافقون بالله؟ الجواب لا، وإنما هذا كفر عملي، أي إذا ارتكب المسلم هذه الأعمال فهذا كفر عملي. فهذه الأخلاق تدل على مشابهة للكفار، لكن النفاق منه نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو أن يعتقد في قلبه خلاف ما يظهر لسانه في قضية الإيمان، فيقول أنا مؤمن بلسانه وقلبه يكفر بالإيمان، اتخذوا أيمانهم جنة. أما النفاق العملي فهو الذي ينطق بلسانه أنه مسلم وبقلبه أنه مسلم، لكن بجوارحه الأخرى يفعل أفعال المنافقين والعياذ بالله، يحدث، يكذب، يؤتمن، يخون ونحو ذلك. والشاهد من هذا الحديث أن فيه ذكر الأمانة إذا اؤتمن خان، أي أن خيانة الأمانة وعدم أداء الأمانة هذا من النفاق، هذا من النفاق. ثم قال الإمام رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هذا متخصص في نوع معين من الأحاديث، الأحاديث التي فيها أخبار الفتنة، فقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأخبار. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما، يعني ظهرت واحدة منه، وأنا أنتظر الآخر. أما الذي رأاه قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، جزر يعني في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ولعله رضي الله عنه يقصد الصحابة، أن الصحابة كانوا قبل الإسلام قلوبهم قلوب طيبة، فلما كانت هذه القلوب فيها أمانة، فيها رعاية للأمانات وحفظ في هذه القلوب، لما جاء الإسلام قبلوه وقبلوا القرآن وقبلوا السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، يعني يذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بعد ذلك عن رفع الأمانة، وهذا زمان غير زمان الصحابة. فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ولعل هذا بدأ يظهر في هذا الزمان، بدأ يظهر في هذا الزمان ذهاب الأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لم يذكره هنا الإمام رحمه الله، لما جاء رجل يحدث الناس قال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم حديثه، ثم قال أين الذي سأل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله، أن يوسد الأمر لغير أهله. أن يوسد الأمر لغير أهله يعني ماذا؟ أن يتولى أمور الناس من هم ليسوا أهلا لذلك، فعند ذلك تضيع الأمانة، وعند ذلك يكون زمان الشر، نسأل الله العفو والعافية. قال فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. أثر المجل، المجل كما ذكر في آخر الحديث الإمام رحمه الله هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. تعرف لما يكون إنسان مسك حاجة وقعد مثلا زي واحد مسك معول وقعد يضرب ولا يخبط ولا حاجة، فتجد آثار احتكاك يده مع الآلة أحدثت في يده نفط، يعني زي فقاعات كده. أي نعم. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني حاجة قليلة يعني في بدن الإنسان مثل الوقت، يعني كم حاجة كده، كم واحدة كده، وبعدين جوه البتاعة دي جواها فيه ماء على شيء لا فائدة فيه، يعني الفقاعات اللي جوه دي ما فيهاش أي فائدة. نعم. قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمل دحرجته رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لما تقع جمرة على جلد الإنسان كده تروح وقع متدحرجة، كل نقطة سقطت عليها تقوم تحدث فيها هذا النفط، كل نقطة نزلت عليه. فهذا المشهد يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الأمانة في آخر الزمان، نم قلة قليلة جدا في الظاهر، كمان في الظاهر. أي نعم. قال وليس فيه شيء. قال ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. يتبايعون يعني البيع والشراء، على خلاف بعض من فسر الحديث البيعة بيعة الإمامة ونحو ذلك، لا البيع والشراء. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، مفيش، هيأتي زمان على الناس إنجاز التعبير العامي عندنا يدوروا بشمعة على حد إيش أمين. أي نعم. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ياه، نسأل الله العفو والعافية. هذا زمان شديد يعني الفساد. إن في بني فلان رجلا أمينا، يدوروا على واحد أمين في بلد بحالها. حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نعوذ بالله. يكثر في آخر الزمان هذا المشهد أنه ما فيش أمناء. ثم كذلك أيضا لا يوجد في الناس إلا أصحاب الصور الكاذبة فقط. قال حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يعني يا سلام، هذا الرجل رجل عظيم قوي، رجل عاقل، رجل حكيم، رجل ليضبط الأمور وهو في ذات الوقت غير ذلك. هذا إن دل يدل على ماذا؟ على كثرة الفساد، حتى وصل الأمر إلى تقدير الناس على هذا النحو. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله. يعني الناس في هذا الوقت يخلوا السيء هو اللي عليهم، فعند ذلك ضاعت الأمانة. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. يعني بيقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. بايعت أيضا يقصد بها البيع والشراء. أي نعم، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. ده دليل على أن المقصود هذا المبايعة اللي هي الإيش؟ بيع الشراء. وإلا لا يجوز أن تحمل على المبايعة اللي هي مبايعة الإيش؟ الإمام، لأنه لا يجوز أن يكون الإمام غير مسلم يهودي أو نصراني مثلا، لا يجوز هذا. نعم. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أن الإمام رحمه الله أراد أن يذكر لنا أنه سيأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقل فيه الأمانة، ثم ربما تنعدم الأمانة بعد ذلك، حتى أن الناس تكون تقديراتهم للأهل الأمانة على أسوأ ما يكون. وهذا زمان سيء، وبه يستدل الإمام على أن الأمانة إذا ضاعت فإن هذا دليل على فساد الزمان وفساد أهله. وبقاء الأمانة بمفهوم المخالفة، بقاء الأمانة دليل على خيرية الزمان وخيرية أهله. ولذلك لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حفظا للأمانات، كان زمانهم أعظم زمان، أي كان مجتمعهم في هذا الزمان أعظم مجتمع. أي نعم. ثم قال الإمام رحمه الله وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك. وهذا الحديث يعني فيه اختصار، فإن الأحاديث الأخرى فيها ذكر نوح عليه السلام. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من ورائي وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للباب. قال وترسل الأمانة والرحم، أنه إذا نصب الصراط أرسلت الأمانة على جنب والرحم على جنب آخر. قال فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، نسأل الله العفو والعافية. والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفة، رواه مسلم. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمانة. قال: وترسل الأمانة والرحم فيتقومان جنبتي الصراط. وهذا يدل على عظيم قدر الأمانة، وأنها من أسباب النجاة يوم القيامة. فإن الأمين الذي حفظ الأمانات ينجو يوم القيامة، لأن الأمانة تقف على أحد جنبي الصراط، فإن كان أمينا كان من أهلها، شفعت له، شفعت له، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا يدل على عظيم قدر الأمانة، وأنه إذا كان هناك زمان سيأتي تنزع فيه الأمانة، هذا يدل على خطر هذه المسألة وعظيم قدرها وشأنها. ولله در، يعني من قال: مررت على الأمانة وهي تبكي، فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت: أبكي، فإن أهلي دون خلق الله ماتوا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث كما ذكرنا، فإن الشاهد منه أن الأمانة أمرها عظيم، وهي من أسباب نجاة الإنسان على الصراط. ثم قال الإمام رحمه الله: وعن أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه. عبد الله بن الزبير بيحكي عن ما كان بينه وبين أبيه في يوم الجمل، تلك الوقعة التي نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل فتنة، التي حدثت فيها فتنة بين الصحابة، وكان ما كان من أمرها، وليس المقام يتسع لذكر ما تعلق بها. فخرج الزبير رضي الله عنه ومعه ولده، كما هي عادة الزبير، كان يصحب أولاده في القتال، بطل يربي للمسلمين أبطالا. قال عبد الله ابنه: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. سبحان الله، وكان من أول من قتل رضي الله عنه. فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ الصحابة يعلمون قدر الدين، وأن الدين أمانة من الأمانات، فإن من أخذت أنت ماله دينا أنت أمين على أن ترد إليه دينه وماله. وسبحان الله، كان أكثر مال الزبير كما دين الزبير كما سيأتي، كان أكثر دين الزبير ليس دينا استقرضه من الناس، إنما كان الزبير إذا استأمنه الرجل الأمانة يقول له: لا، ليست أمانة، إنما هي دين. وكما تعلمون الفرق بين الأمانة والدين، الأمانة إذا لم يفرط الأمين أو المودع لا يضمن، إنما الدين يضمن في كل حال. نعم. قال: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع ما لنا واقض ديني، يعني إن أنا قتلت اقض ديني. وكان أول من قتل الزبير، حتى قبل المعركة ما تبدأ، تعلمون أن الزبير قتل قبل ما تبدأ المعركة، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اصطف الفريقان، وكان قد أشعل ذلك المجرمون المندسون بين الفريقين، فخرج علي بن أبي طالب ونادى على الزبير من الجهة الأخرى وقال: يا زبير، أخرج لي أكلمك. فخرج الزبير فقال: يا زبير أتقاتلني؟ يا زبير أتذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم وقد مررت بك وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عليا يحب الزهو أو الزهو، يعني في حب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك: يا زبير إنك ستقاتل عليا وأنت له ظالم. فقال الزبير رضي الله عنه: والله ما تذكرتها إلا الآن. وأخذ الزبير فرسه وانطلق راجعا عن القتال رضي الله عنه، فتبعه أحد المجرمين المندسين في جيش علي من الخوارج، فقتل الزبير من ظهره غيلة، ثم جاء إلى علي بن أبي طالب وقال: يا أمير المؤمنين، قتلت الزبير. فقال له علي رضي الله عنه: أبشر بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فكان الزبير رضي الله عنه من أول من قتل في المعركة. قال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا واقض ديني، وأوصي بالثلث وثلثه لبنيه. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه. قال: فثلثه لبنيك؟ قال هشام: أقال يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث؟ قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، خبيب وعباد، يعني أبناء عبد الله الابن صار منهم من يوازي أبناء الأب، يعني الولد ويعني أبناء عبد الله بن الزبير وأعمامهم صاروا في عمر واحد يعني. وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إني عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. الزبير بيقول لابنه عبد الله: يا بني، إن عجزت عن شيء منه، عن سداد ديني يعني، فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. الزبير بيقول لولده: إذا عجزت فاسأل مولاي. فقال: من مولاك؟ قال: الله، إنني ما تعرضت لدين وعجزت عنه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى 10 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. أنت طبعا لا تتوهم أن الزبير كده غني، تقول: إيه ده، بيوت يعني 11 بيت، وبيت في هنا وبيت هنا وبيت هنا. بيوت العربي هذه شيء لا يحسب في زماننا هذا. احنا عشان طبعا في منظورنا ان احنا الواحد فينا لو لقى شقة ايجار يبقى الحمد لله يعني وصل، انما العرب كانت الارض شاسعة واسعة، انسان يجي في اي ارض ويبني بيت ويمكث فيه اولاده، فليس بالمال الكثير يعني. قال: وانما كان دينه الذي كان عليه ان الرجل كان ياتيه فيستودعه اياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، اني اخشى عليه الضيعه، وما ولي اماره قط ولا جبايه ولا شيئا. الزبير عاش عمره كله ما تولاش اماره مره واحده، احد العشر المبشرين بالجنه، ما تولاش اماره ولا مره واحده، نعم، الا ان يكون في غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف. كان دين الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة فاتح من الفاتحين رضي الله عنه، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب أعلى الأوسمة على صدره والنياشين، مات ودينه 2000 ألف و200 ألف، يعني كم بالأرقام المعاصرة؟ 2000 ألف، 2,200,000. الزبير مات علي هذا الدين، ومع أن الزبير لو كان عايز يبقى له ما يكون أكثر من ذلك لكان، لكنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين. وكان أكثر دين الزبير برضو على الجهة الأخرى، حتى لا يقول قائل هو الزبير كان عمال ياخد فلوس كده وخلاص، لا، بل قال رضي الله عنه: ولكن هو سلف. فيقول الزبير إنما يقول: إنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف. يعني الزبير كان بيحسب الأمانات اللي عنده إنها دين، حصل بقى له أي يعني شيء حصل أو أي يعني جائحة أو نحو ذلك، كان يتحمل الزبير ذلك ويتحمل هذه الديون. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، حكيم بن حزام أحد الصحابة الكرام، لقي عبد الله بن الزبير وهو صاحب الزبير، قال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال عبد الله: فكتمته وقلت 100,000، يعني ما قلتلوش المبلغ الحقيقي، قلت 100,000، وهو عليه لسه بقى قد ايه كده؟ 2,100,000 كمان. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه، أنتم أموالكم ما تكفيش 100,000 تسددوا بها 100,000. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 2,000 ألف و200 ألف، أما لو قلت لك إنها 2,200,000. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 70,100,000، فباعها عبد الله 1,000,000، ابن الكبير عبد الله بن الزبير، 600,000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم، رضي الله عنهم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرت، طالما أنت لا ترضى أن أتنازل أنا عنها، طيب اجعلها في آخر ما يسدد من الديون. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. طيب خلاص أنت مصر تسدد الدين على الفور، فاقطعوا لي قطعة. من أرض الغابة. قال عبد الله: لك من هاهنا إلى هاهنا. فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. سبحان الله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأرض اتباعت غطت كل الدين، سبحان الله. قال: فبقي حتى وبقي منها 4 أسهم ونصف، فقدم على معاوية، أي عبد الله بن الزبير، وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ بعت الغابة بإيه وسددت ديون يعني أبيك أم لا؟ قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000. شوف الصحابة، هو السهم ما يسويش 100,000 ولا حاجة، لكن هم كرام يريدون سداد ديون الزبير بطريقة من غير إحراج لعبد الله ابن الزبير. قال: كل سهم 100,000. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما 100,000، يعني زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين اشتروا السهم 100,000 وهو لا يساوي ذلك. نعم. قال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما 100,000 أيضا. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته 50,000 و100,000. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,000، أصاب كل امرأة 1,000 و100,000، فجميع ماله 50,000 و100,000. رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث للباب: حرص الصحابة وأبناء الصحابة رضوان الله عليهم، وحرص السلف على أداء الأمانة وعلى أداء الحقوق لأصحابها، وإن أدى ذلك إلى تعسرهم هم، فهم يحرصون على إيقاف تقسيم الميراث لأجل توزيع هذه الأموال على المستحقين من الغرماء، لأنها ديون والديون أمانات. فالشاهد من ذلك عظيم أمر الأمانة وشدتها، وهذا الباب يعني بأداء الأمانة أن يحافظ الإنسان على أداء الأمانات بنوعيها كما سبق: الأمانات التي تتعلق بحقوق العباد، وأعظم ذلك النوع الثاني الأمانات التي تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.